الإيمان ابن القيم في النفس كبر إبليس واستطاله فرعون وبغي قارون استطاله كبر واستطاله فرعون في الكبر الطغيان كل معنى واحد وبغي قارون وعصو عاد قوم عاد عذر وتمرد الوليد وجهر ابي جهل وفيها من اخلاق البهائم اعزكم الله شره الكلب شره شره شين راح ها شره اللي هو الاكل بكسره يعني عدم الشبه شره شره الكلب ورعونة الطاووس وصولة الاسد رعونة نعم يعني السهر دائما في اليد نفس الطاووس يعني صولة صولة الاسد القوة يعني أو وخفة الفراش وحفظ الجمل حفظ الجمل الفراش خفيف يعني الإنسان في نهاية النوم يقول الإنسان خفيف جدا وحفظ الجمل وجمع النملة جمع النمل دائما يجمع عشان يدخل يعني فالإنسان دائما ايه حريص على الاستثمار وجمع النمل وخبز الحية خبز عافانا الله وإياكم خبز الحية ومصر الثعلب طبعا دي معروفة مصر الثعلب ولذلك كما قيل في القصة الرمزية إياك وثوبة الثعلب يحكى أن ثعلبا دخل حديقة فأخذ عنقودا من العنب وضعه في فمه وأخذ يجري صاحب الحديقة عندما رآه جرى ورآه بالعصا وأخذ يجري وراءه حتى وصل إلى حق البستان وعندما هم بصعود هذا الحائط وقع منه ايه؟ الرنكون فوقف الثعلب على الحائط واخذ ينظر الى العنقود في الارض والى عصا ايه؟ والى عصا صاحب الحديقه فاخذ يقول الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام وسيلا. مع توبه يديك يعني الإنسان يظل حريص على أن هو يفعل معصية من المعاصي حتى إذا حيل بينه وبينها بسبب خارج عنه هو يقول الحمد لله أن أنا ما ارتكبتش المعاصي ومكر إيه؟ ومكر الثعلب وكل هذا لا يزول. كتبت حرص الغراب؟ حرص الغراب هذه الغرائب هذه الآفات التي تولد بها النفس تحتاج إلى مجاهدة وتربية من أجل إيه؟ من أجل تطهير النفس منها ولذلك يقول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ويقول الله تبارك وتعالى في القران الذين تتوفاهم الملائكه طيبين لم يقل مؤمنين او صالحين او متقين وانما قال الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقول العلماء لماذا عبر هنا

هي التي وضعت على القواعد قول ايه؟ قول الثالث. فيقال ان اول من بناها سيدنا ادم ابو البشر عليه الصلاه والسلام، وقد وصلوا في نقض انقاضها الى اساس سيدنا اسماعيل عليه السلام. ويقال انهم وجدوا هناك صحافا يعني صحفا منقوشا فيها كثير من الذكر تذكره للمتاخرين، اي وجدوا صحفا كتبت فيها مواعظ وعبر وحكم جاء بها الانبياء السابقون، كما قال الله تبارك وتعالى في القران عن صحف سيدنا ابراهيم، صحف ابراهيم وموسى. ويقال انهم وجدوا هناك صحافا منقوشا فيها كثير من الذكر تذكره للمتاخرين، وقد تحرى اشراف قريش ان تكون نفقه بنائها من طيب اموالهم، فكانوا لا يدخلون في لا يدخلون في نفقتها مهر بغي ولا مال ربا. ولما ضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامها على قواعد سيدنا إبراهيم عليه السلام أخرجوا منها الحجر وبنوا عليه الجدار قصيرا علامة على أنه منها. قريش عندما أرادت بناء الكعبة اتفقت على أن تبنيه من طيب المال، جمعوا على قدر ما استطاعوا من هذا المال، ولما شاروا في البناء لم يكف هذا المال لإتمام البناء، فماذا فعلوا؟ جاءوا عند جزء معين وتوقفوا وامتنعوا عن باقي الجزء الذي هو من أصل الكعبة الذي كان عليه بناء سيدنا ابراهيم واسماعيل عليهم السلام، وطرفوه الا انهم وضعوا دائره هكذا من الحجاره المرفوعه علامه على ان هذا الجزء من الكعبه الذي نسميه نحن الان حجر سيدنا اسماعيل. البعض يظن انه سمي بحجر سيدنا اسماعيل انه قد دفن فيه، وهذا خطا. معنى الحجر باللغه العربيه المن، معنى الحجر المن، فسمي هذا المكان بالحجر اي المكان الذي امتنعت قريش عن بنائه تكملة لبناء الكعبة بسبب عكس المال الطيب الذي جمعه. هذا معنى كلمة كلمة الحجر. وعندما بلغ سن النبي صلى الله عليه واله وسلم 35 سنة اتفق أن نزل سيل عظيم بمكة أثر في جدران الكعبة فأوهنها على ما كانت عليه من الضعف بسبب حريق أصابها من قبل، فاجتمعت قبائل قريش وشرعوا في هدمها وبنائها بناء مرتفعا، وكان الأشراف منهم يتسابقون في نقل الحجارة وحملها على أعناقهم، فكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لمن يحمل الحجاره وينقلها الى مكان البناء مع عمه العباس رضي الله عنه. لما تم بناء الكعبه وارادت قريش وضع الحجر الاسود في موضعه اختلط اشرافهم لمن يضعه، وظلوا مختلفين 4 أيام، فأشار عليهم أبو أمية الوليد بن المغيرة وهو أكبرهم سنا بأن يحكموا بينهم من يرضون بحكمه، فاتفقوا على أن يكون الحكم لأول قادم من باب الصفا، فكان أول ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فارتاحوا جميعا لما يعهدونه من امانته وحكمته.

السلف مثل الداعية إلى الله كمثل الطريق يعرض عليه في كل يوم أكثر من 50 حالة 60-70 أقل أكثر. هل يحق لهذا الطبيب أن يترك عمل الطب لأن المرضى لا ينتهون؟ يعني ينفع الطبيب يقول والله أنا تعبت، ده كل يوم جايين 60-70 حالة، المرضى مش هيخلصوا ولا إيه؟ لا ده عمل، ده تعب الطبيب اللي حاله واقف عم يدعي ربنا إنه الحال يشتغل يعني، مصائب قوم عند قوم إيه؟ توالده، عافانا الله وإياكم من جميع الأمراض الظاهرة والباطنة. فالداعية إلى الله مثله كمثل إيه؟ هذا الطبيب. لا يحق له أن يمل أو يكد أو يتوقف مهما ازداد عدد المرضى. كذلك الداعية إلى الله مثله كمثل الغريق في وسط البحر، الماء يخلطه من كل جانب والشاطئ عنه بعيد، وقد وقع في هذا المكان بمصدر. هذا الغريق الذي يعلم تمام العلم انه لا وجود للنجاة، والصميم لا في شاطئ جنبه ولا في طيارة مثلا ايه طبي، اي بادية من بوابة الانقاذ والنجاة لا توجد، ومع ذلك يظل يصرخ ويبتغي الى اخر ايه الى اخر نفس، يعني يظل يصرخ ويبتغي ويطلب النجاة الى اخر نفس، وهو يعلم انه لا ايه لا مجيب، لكن حلاوة ظهوره. كذلك الداعية صلى الله يظل يصرخ ويدعو وينادي الناس إلى الله تبارك وتعالى حتى ولو لم يستجب له أحد. فحلاوة الدعوة، حلاوة ثوابها، حلاوة أجرها هي التي تحمله على أن يظل داعية إلى الله إلى أن يرضى، كما قال جل شأنه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأرجع وأقول لكم كل واحد منا داعية إلى الله في مجاله، فالزوجة داعية إلى الله في بيت إيه؟ بيت زوجها. الأم داعية إلى الله مع أولادها، وكذلك الزوج، كذلك المدرس، كذلك الطبيب، كذلك المهندس، كذلك التاجر، كل منا داعية إلى الله تبارك وتعالى. لا يمل ولا يكل في تقديمه الأسوة والنموذج الطيب. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى مع الجميع ينبغي أن تكون، يعني البعض يسأل يقول: هل الدعوة تكون لغير المسلمين؟ نعم، فهذا هو الأصل، يعني ندعو غيرنا أولا ثم بعد ذلك ندعو أنفسنا. نعم، نحن الآن نرى الكثير من المسلمين قد ابتعد عن الإسلام، ابتعد عن منهج الله تبارك وتعالى، فنحن في حاجة إلى دعوة كما أن غيرنا في حاجة إلى دعوة الإسلام. وفق الله وإياكم. حديث أن يهدي الله بك رجلا هل يتعلق بغير المسلم؟ نعم، يشمل المسلم وغير إيه؟ وغير المسلم. سؤال آخر: ما هي شروط الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ أولا، الدعوة لها مؤهلات وإمكانيات. أولها